الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. بعد وقفنا في الدرس السابق عند قول مصنف رحمه الله باب المواقيت. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللسامعين. قال الإمام الحافظ عبد الغني عبد الواحد المقدسي رحمه الله في كتابه عمدة الأحكام، كتاب الصلاة، باب المواقيت. أنا بعمر الشيباني واسمه سعد بن إياس، قال حدثني صاحبها هذه الدار، وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة في وقت على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدته لزادني. نعم. قال باب المواقيت، المواقيت جمع ميقات، فمراد هنا المواقيت الزمنية للصلوات المفروضة، المواقيت الزمنية للصلوات المفروضة. والصلوات المفروضة لها وقت محدد شرعا، لا يجوز للمرء أن يصليها قبل وقتها ولا بعد وقتها إلا لعذر، كجمع مثلا، جمع الصلوات له أن يصلي قبل الوقت وجمع التقديم، أو جمع أو بعد الوقت وجمع التأخير، يعني له أن يصلي العصر قبل وقتها يجمعها مع العصر مع الظهر تقديم، أو يؤخر الظهر مع العصر ويصليها جمع تأخير. صدر الترجمة بحديث أبي عمرو الشيباني وتابعي، قال حدثني صاحب هذه الدار يعني عبد الله بن مسعود رحمه الله، قال سألت رسول الله عليه الصلاة والسلام أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل. لا شك أن الأعمال بعضها أفضل من بعض وهي تتفاوت، فليست الأعمال في منزلة واحدة. فقال الصلاة على وقتها، هذا أفضل الأعمال عند الله سبحانه وتعالى. ومعنى الصلاة على وقتها يعني في أول وقتها، تؤدى في أول وقتها. جاء في بعض الروايات الصلاة أول وقتها، أول وقتها عند الدرقطني وغيره. وقد ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله أنها رويت في معنى خطأ، وأن الصحيح هو الصلاة على وقتها. وأما رواية أول وقتها فإنها خطأ، لأن الراوي فهم معنى الصلاة على وقت يعني أول وقتها، فهم هكذا ورواها في المعنى. قال قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين، يعني الإحسان للوالدين، وبر الوالدين واجب من واجبات الشرعية. قال تعالى وبالوالدين إحسانا وعقوق الوالدين كبيرة من كبائر الذنوب. قال قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. والجهاد هو بذل الجهد في قتال الكفار، وهو من فروض الكفايات، ويتعين في حالات إذا حضر العدو أو إذا التقى الصفان أو إذا استنفر الإمام. قال عبد الله حدثني به رسول الله عليه الصلاة والسلام ولو زدته لزادني، يعني وضبط الزيادة فقلت ثم أي ثم أي لزادني. نعم. هذا الحديث فيه بيان أن الأعمال تتفاوت وتتفاضل، وحب إلى الله الصلاة على وقتها، ثم بر الوالدين، ثم الجهاد في سبيل الله. وفيه بيان حرص الصحابة على الخير وسؤالهم عن أحب الأعمال التي يتغربون بها إلى ربهم سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن، ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس. المروط أكسية معلمة تكون من خز وتكون من صوف، ومتلفعات متلحفات، والغلس اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل. نعم. قال أن عائشة رضي الله عنها قالت لقد كان صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فتشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات، يعني متغطيات بمرطهن، وهو الكساء يكون من الرأس إلى القدمين، ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس. يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الفجر في أول وقتها، في أول وقتها. فصلاة الفجر صلى بغلس، يعني ظلمة الفجر مع ظلمة الليل. وأما حديث أسفروا بالفجر فإنه أعظم لأجوركم، رواه أصحاب السنن وغيرهم، قال أهل العلم معناه أطيلوا القراءة إلى وقت الإصفار، لأنه من السنن الإطالة في القراءة في صلاة الفجر. وقال آخرون معناه أنك يعني تتأكد طلوع الفجر، تتأكد طلوع الفجر حتى تصلي. فهذا الحديث في بيان أن صلاة الفجر تصلى في أول وقتها، وفي بيان أنه يجوز للنساء الذهاب إلى المساجد للصلاة، لكن بشروط أن تعمل الفتنة وأن تخرج غير متطيبة. نعم. قال رحمه الله: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر، والصبح كان النبي يصليها بغلس. نعم. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الظهر بالهاجرة. الهاجرة هو شدة الحر يعني بعد الزوال، والسنة إذا كان الجو حار جدا أن تؤخر صلاة الظهر، لحديث أبي هريرة أنه رضاه المخرج في الصيحين: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. لكن الآن ولله الحمد أصبحت يعني المساجد مكيفات ولا يشق على الناس ولله الحمد. أما إذا كان في بلاد ليس فيها مكيفات ولا مراوح وبلاد حارة ويشق عليهم أداء الصلاة وقت الظهر، فإنهم يؤخرونها إلى وقت الإبراد. وقيل الإبراد يعني قبيل العصر. قال: والعصر والشمس نقية، نقية يعني صافية. قال: والمغرب إذا وجبت، وجبت يعني إذا غابت الشمس، والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا يعني في المسجد عجل، وإذا رآهم تأخروا يعني لم يأتون أخر الصلاة. قال: والصبح كان النبي عليه الصلاة والسلام يصليها بغلس. قلنا غسوة اختلاط ظلام الليل مع ظلام الفجر. نعم. قال رحمه الله: عن أبي المنهال سيار بن سلامة قال: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه فقال له أبي: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ فقال: كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تضحض الشمس، ويصلي العصر، ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. ونسيت ما قال في المغرب، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتر من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، ويقرأ بالستين إلى المئة. نعم. قال عن أبي المنهال سيار بن سلامة هو تابعي، قال: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه، فقال له أبي: كيف كان صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ يعني علمنا كيف كان يصليها. هنا لم يرد يعني صفة الصلاة، إنما أراد الوقت. هنا سؤال عن الوقت الذي يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة المكتوبة. فقال أبو برزة: كان يصلي الهاجرة التي تدعونها الأولى يعني الظهر حين تضحض الشمس يعني حين تزول إلى جهة الغرب، ويصلي العصر، ثم يرجع أحدنا إلى رحله يعني إلى بيته في أقصى المدينة والشمس حية، يعني يصلي العصر في أول وقتها عليه الصلاة والسلام، والشمس حية يعني لا زالت حرارتها موجودة لم تغب. قال: ونسيت ما قال في المغرب، قد مر قبله: إذا وجبت الشمس إذا غربت الشمس. قال: وكان يستحب أن يؤخر من العشاء الذي تدعونها العتمة. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب تأخير العشاء، فقد جاء في بعض الحديث كما في الصحيحين أنه أخر صلاة العشاء، فقاله عمر رضي الله عنه: يا رسول الله نام الناس، فقال عليه الصلاة والسلام: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. فالأفضل في العشاء أن تؤخر إلى يعني نصف الليل أو ثلث الليل ما لم يشق على الناس. إذا كان في مشقة لا شك أن المشقة تجلب التيسير، فيراعي يعني حال المصلين. قال: وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، يعني كان سلم يكره النوم قبل العشاء يعني بين المغرب والعشاء، لأن هذه الفترة صغيرة يعني غالبا بين المغرب والعشاء ساعة ونصف غالبا، وكثير من الناس إذا نام ربما تفوته صلاة العشاء لأن الوقت قصير، فكان يكره النوم قبلها. أما قالوا إذا كان يعني متأكد أنه يقوم فقال هذا أمر يعني له ذلك، لكن إذا كان يخشى أنه لا يقوم فإنه يكره في حقه. قال: وحيث بعدك، هذا كيش يكره عليه الصلاة والسلام الحديث بعد العشاء يعني فيما لا نفعله كاللعب والحديث في أمور الدنيا التي ليس فيها منفعة، ويسهر قبيل الفجر ثم ينام وتفوت صلاة الفجر، فهذا مذموم. أما إذا كان يعني الحديث بعد العشاء لمنفعة تجلس علمية وغير ذلك فهذا رخص فيه. قال البخاري قال باب السمر في العلم، فالسمر في العلم جائز. قال وكان ينفتل من صلاة الغداة، الغداة يعني صلاة الصبح، حين يعرف الرجل جليسة، يعني كان سلم يطيل في القراءة. قال وكان يقرأ بالستين إلى المئة، فالسنة في صلاة الفجر الإطالة في القراءة. وقد ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة أنه يكره المواظب على قراءة قصار الصور في صلاة الفجر. قال والسنة الإطالة فيها. نعم. قال رحمه الله وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغالون عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وفي لفظ لمسلم شغالون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ثم صلاها بين المغرب والعشاء. وله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس واصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شغالون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا أو حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا. نعم. قال عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن سلم قال يوم الخندق، يعني يوم غزوة الخندق، ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا، سلم يدعو على المشركين كما شغلونا عن الصلاة الوسطى يعني صلاة العصر حتى غابت الشمس. فبين هنا عليه الصلاة والسلام أن صلاة الوسطى هي صلاة العصر. قاتل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى يعني صلاة العصر. وقال عليه الصلاة والسلام من فات صلاة العصر كأنما وتر أهله، يعني كأنما فقد أهله. صلاة العصر لها يعني شأن عظيم. وفي رواية لمسلم قال شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، قال ثم صلاها بين المغرب والعشاء، يعني لما دخل الوقت. القضاء قضاء الصلاة إذا كان يعني لوحده أو كانوا جماعة فأتموا الصلوات فهؤلاء يجب في حقهم الترتيب، يجب في حقهم الترتيب. قال البخاري في صحيح باب قضاء الصلوات الأولى في الأولى، يعني مرتبة. وذكر ابن حجر في فتح الباري حديثا أخرج الإمام أحمد وضعفه ابن حجر أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى المغرب فقال لأصحابه هل صلى العصر؟ قال لا يا رسول الله. قال فصلى العصر ثم أعاد المغرب. قال ابن حجر لو صح هذا الحديث لدل على وجوب الترتيب. فهذا الحديث ضعيف، ضعفه ابن حجر وغيره. فالشاهد أن من كان يعني لوحده أو كانوا جماعة صلهم مرتبة. أما إذا دخل فأتوا مثلا صلاة الظهر ودخل المسجد والناس يصلون العصر فهذا يصلي معهم بنية الظهر ثم بعد ذلك يصلي العصر لأجل الترتيب. أما إذا دخل المسجد وهم يصلون العشاء وهو لم يصلي المغرب قيل يدخل معهم بنية العشاء، وهذا قول جمهور العلماء، ثم بعد ذلك يصلي المغرب. نعم. أما من يعني فاتته مجموعة صلوات مثلا شخص أغمي عليه كما هو الآن في من يعمل له عمليات أو نحو ذلك، قد يفيق بعد يوم تفوت مثلا 5 صلوات أو يحصل الحادث يغيب عقله يومين أو 3 أيام، فالمقمى عليه إذا كانت الأيام 3 أيام 3 أيام وأقل فإنه يقضيها، حتى جاء من بعض الصحابة. أما إذا كانت أكثر من 3 أيام فهذه فيها مشقة فإنه ما يقضيها على القول الصحيح. نعم. قال رحمه الله وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء فخرج عمر رضي الله عنه فقال الصلاة يا رسول الله، رقد النساء والصبيان فخرج ورأسه يقطر يقول لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. نعم. هذا يعني في تأخير صلاة العشاء، وقلنا جمهور العلماء الجمهور استحبوا التأخير، هذا قول جمهور العلماء، ما لم يعني تكن مشقة على الناس، فإن وجدت مشقة المشقة تجلب التيسير. قال أعتم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني دخل في العتمة وهي الظلام ظلام الليل، فخرج عمر رضي الله عنه فقال الصلاة يا رسول الله، رقد الناس والصبيان، يعني أنهم نعسوا، أتهم النعاس، لأن النوم نوعان، نوم يفقد الشعور هذا ينقض الوضوء، والنوم الذي لا يفقد الشعور هو المراد هنا النعاس الشديد، فهذا لا ينقض الوضوء. فخرج صلى الله عليه وسلم رأسه يقطر يعني ماء، وقال لولا أشق على أمتي قال أو على الناس لأمرتم بهذه الصلاة هذه الساعة، فنسلم لأجل المشقة خفف لهم، المشقة تجب التيسير. نعم. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. وعن ابن عمر نحوه. ولمسلم عنها قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان. نعم، هذا في مكروهات الصلاة، هذا الحديث في مكروهات الصلاة. من مكروهات الصلاة أن يصلي وهو حاقل أو يصلي وهو جائع وقد وضع له الطعام. وسبب الكراهة أنه لن يخشع في صلاته، بل سوف يفكر في الطعام متى يأكل، ويفكر في الحمام متى يقضي حاجته إذا كان حاقلا. فقال: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدوا بالعشاء. قال شيخ الإسلام التيمي: إذا كان يعني جائعا يجب في حق الأكل، أما إذا كان غير جائع فالأفضل أنه يأكل ولو لقمة أو لقمتين. قالوا: على ابن عمر نحوه. وقد جاء في الصحيح البخاري أن ابن عمر كان يأكل ويسمع قراءة الإمام، هذا رواه أيضا مالك أن ابن عمر كان يأكل ويسمع قراءة الإمام، لأنه يقدم إيش؟ العشاء على الصلاة. وحيث آخر قال: لا صلاة. ذهب جمهور العلماء أن هنا النفي نفي كمال، يعني لا صلاة كاملة، لأنه سوف يفقد الشعور، يفقد عفوا الخشوع سوف يكون ناقصا وقلبه لن يكون حاضرا في صلاته. قال: لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافع الأخبثان، يعني ولا صلاة هو يدافع الأخبثان، يعني البول أو القائط. فذهب الجمهور أن هنا النفي للكمال، وذهب ابن حزم أن النفي هنا للصحة، صلاته باطلة إذا كان جائع وضع له الطعام أو كان حاقلا وصلى صلاته باطلة. ومال إلى قوله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، رجح قول ابن حزم، والصحيح هو قول جمهور العلماء أن النفي هنا للكمال لا نفي الصحة. نعم. قال رحمه الله: وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب. نعم. هذا الحديث في أوقات النهي. أوقات النهي ثلاثة التي ينهى عن الصلاة فيها: الأول من بعد صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس غيد رمح، والثاني قبيل الزوال، قيل قبله بعشر دقائق وقيل سبع دقائق وقيل خمس دقائق، على أقوال كثيرة. وبعضهم قال النهي قبل الزوال عام في كل وقت إلا يوم الجمعة، اختاره الشافعي وغيره، وصنفت رسالة في هذا أن نهى عن الصلاة قبل الظهر إلا يوم الجمعة، هكذا جاء عند الشافعي إلا يوم الجمعة. لكن هذه الرواية ضعيفة، لكن في رواية أخرى تبين صحة هذا القول، ما جاء في الصحيح عند مسلم من ذهب للجمعة وصلى ما كتب له حتى حضر الإمام، يعني دخل وقت النهي، كيف؟ فقالوا أن يوم الجمعة مستثنى. والثالث من الأوقات من بعد صلاة العصر حتى تغيب الشمس. نعم، لكن يعني يستثنى من هذا كله الصلوات ذوات الأسباب مستثنى، يعني من فاتت الصلاة فريضة، مثل الإنسان فاتت الظهر وتذكر بعد العصر أنه لم يصلي الظهر، نقول صلي الظهر، هذا الآن من ذوات الأسباب. مثل الإنسان دخل المسجد وقت العصر لحضور مثلا درس علمي وهو قد صلى العصر في مسجد آخر، نقول صلي تحية المسجد، هذه ذوات الأسباب، فذوات الأسباب مستثنى. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. وفي الباب عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وسمرة بن جندب وسلمة بن الأكوع وزيد بن ثابت ومعاذ بن عفرة وكعب بن مرة وأبي أمامة الباهلي وعمر بن عبسة السلمي وعائشة رضوان الله عليهم الصنابحي رضي الله عنه ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، الصنابحي تابع كبير، حديثه مرسل ليس من الصحابة، قد نص البخاري أنه تابع كبير. نعم، أراد المصنف أن حديث النهي متواترة، النهي عن هذه الأوقات حديثها متواترة، جاءت عن طائفة كبيرة من الصحابة. نعم. قال رحمه الله: